أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى الباب العاشر في الفرائض. والفرائض يعني الميراث، لأن الله سماه فريضة، سماه نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقطوعا. حيث قال الحق تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقطوعا لا بد أن يحوزوه هؤلاء الايه الأقارب. والفرائض جمع فريضة، مشتقة من الفرض وهو التقدير، مشتقة من الفرض وهو التقدير، أي نصيبا مفروضا، أي مقدرا تقديرا شرعيا قدره الله تبارك وتعالى، لم يقدره نبي أو ملك، وإنما هذا قدره الله تبارك وتعالى فريضة من الله سبحانه وتعالى. قال القرافي: شروط التوارث ثلاثة: تقدم موت المورث، واستقرار حياة الوارث بعده، والعلم بالقرب أي بالقرابة بينهما والدرجة التي اجتمع فيها، كالأخوة مثلا، الأخوة والبنوة والعمومة. هذه هي شروط الإرث: تقدم موت المورث، يعني لابد أن يكون هناك مورث، المورث هو الميت، يعني المورث هو الوارث، المورث يعني سبب موته هو الذي جعل الوارث يرث، ولولا موته ما ورث، فيقال مورث لأن هو سبب الإرث، يعني لولا الموت ما كان الإرث، فهو مورث. والوارث هو الذي يرث، الذي تركه المورث. لكن المورث إما المال المورث وإما الشخص المورث، اسم مفعول يعني. ولا بد من استقرار حياة الوارث بعد موت المورث، يعني لو أن جماعة ماتوا معا يبقى لا يرث أحدهما الآخر، يعني مثلا وقعت حائط على جماعة يبقى لا يرث أحدهم الآخر لأنهم ماتوا جميعا، فلم تتحقق يعني حياة الوارث، بل الكل ماتوا، يعني الولد وأبوه أو الولد وأبناؤه ماتوا جميعا، يبقى لا يرث أحدهما إيه؟ هذا معنى تحقق حياة الوارث. كما أن الحمل مثلا نزل ميتا، يبقى هذا لا يرث. يعني أمه ماتت والحمل نفسه نزل إيه؟ ميتا. يبقى إذن المورث والوارث ماتا معا، يبقى لا يقال وارث، الجنين لا يقال عنه إيه؟ وارث. لكن لو عاش بعدها 5 دقائق أو 10 دقائق يرث، يسمى وارث. والعلم بالقرابة، العلم بالقرب من الميت، يعني لابد أن يكون له اتصال بالميت، كالأبوة مثلا أو البنوة أو العمومة أو الأخوة، لابد من تحقق القرابة. أو الزوجية كما بين الزوجين. لا ليس شرطا، لا ليس شرطا. وأسباب التوارث، هناك أسباب للميراث، قالوا أسباب التوارث الولاء والنسب والنكاح. طبعا الولاء الآن انتهى طبعا، لأنه كان في زمن الإماء والعبيد، كان مثلا السيد يعتق عبده، يعتق العبد، فالعبد مثلا يصير له مال، يعمل ويصير له مال، فإذا مات العبد ورثه المعتق، ورثه إيه؟ الذي أعتقه، يرثه. ده من ضمن أسباب لا، إذا كان العبد له أولاد أصبح حرا، يرثه أولاده، لكن لا يوجد أولاد ولا إخوة، يبقى يرثه إيه؟ المعتق. والنسب طبعا النسب يكون من جهة الأب أو من جهة الأم. والنكاح هو يكون بين إيه؟ يكون بين الزوجين، يكون بين الزوجين. وقد أتى على هذه الثلاثة العلامة الرحبي في الرحبية، فقال أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني الأسباب الثلاثة، ليس هناك أسباب أخرى غير هذه الثلاثة، الولاء والنسب والإيه؟ والنكاح. ثم شرع في بيان الوارثين من الرجال، قال الوارثون من الرجال 10، يعني على سبيل الإجمال، و15 على سبيل التفصيل. الوارثون من الرجال 10، الابن وابنه وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو للأبي وإن بعد، والعم الشقيق أو للأب، وابنه وإن علا، والزوج ومولى النعمة وهو المعتق. ثم شرع في بيان الوارثين من الرجال، فقال الوارثون من الرجال 10، على سبيل الإدماج أي الجملة وعدم البسط، و15 على سبيل التفصيل والبسط. الابن وابنه، يعني ابن الميت أو ابن ابن الميت، إذ لم يكن له ابن وله ابن ابن يبقى يقوم مقام الابن. والأب والجد، لأن الجد يقوم مقام الأب، والأب والجد وإن على، يعني حتى أب الأب وهكذا، كله يعتبر جد للميت. والأخ مطلقا وارث، الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم. وابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق لم يوجد، يبقى ابن الأخ الشقيق وارث، أو ابن الأخ لأب، الأخ لأب وارث، وابن الأخ لأب يارث أيضا، حتى وإن بعد. والعم الشقيق اللي هو شقيق للأب يعني، والعم الشقيق أو العم للأب يعني أخو الإيه؟ أخو الأب من جهته أبيه، والعم للأب، وابنه أي ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، كل هؤلاء يرثون وإن على. والزوج، الزوج طبعا اللي هو إيه؟ زوج المرأة، نقول ماتت وتركت زوجا يرث. ومولى النعمة وهو المعتق، وهو إيه؟ الذي أعتق العبد، فمات العبد بعد ذلك يرثه الذي أعتقه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني أن المعتق اللي هو السيد يقوم مقام العصبة للعبد الذي اعتق وصار حرا، إن لم يكن له عصبة يبقى هو عصبته. وكلهم عصبة بأنفسهم، لأن العاصب بنفسه كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، هذا معنى العاصب بنفسه. ولذلك قال إلا الأخ لأم، الأخ لأم لأنه طبعا في بينه وبين الميت أنثى، فده لا يسمى عاصبا بنفسه، فلا يكون عصبا يعني، لكنه صاحب فرض في كتاب الله اللي هو الأخ ليه؟ لأم، في آية الكلالة الأولى، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني كل واحد له سدس المال إذا انفرد، وإذا كانوا عشرة لهم الثلث، خمسة لهم الثلث، يقسمونه بينهم إيه؟ بالسوية. وكلهم عصبة بأنفسهم إلا الزوج، لأنه يدلي للميت بإيه؟ بسبب النكاح، يعني صلة الميراث النكاح، والأخ الأم لأنه يدلي للميت بأنثى. فليسوا عصبة لا بأنفسهم ولا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني الزوج والأخ لأم. والوارثات من النساء سبع، يبقى الوارثون من الرجال 15، 10 على سبيل الإجمال و15 على سبيل التفصيل، لأن احنا بنعد يعني الأبناء، نعد إيه؟ الأبناء، يعني الأخ الشقيق وابنه، الأخ الأب وابنه، الأخ الأم وابنه، وهكذا. والوارثات من النساء سبع على طريق الإدماج، وعشرة على طريق البسط. يقول إيه؟ البنت وبنت الابن وإن سفلت، يعني بنت الابن وهكذا، وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة، لأن الجدة تقوم مقام الأم كما أن الجدة يقوم مقام الأب، والجدة من جهة الأم وإن علت، والجدة من جهة الأب كذلك، والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم، الأخت ترث، والزوجة ترث من الزوج. ومولاة النعمة، هناك مولى النعمة في الذكور وهنا مولاة النعمة، يعني المرأة اعتقت امه فترسها ان ماتت او عبدا كذلك او عبدا. الام تحجب ما كل من يدلي الى الميت بواسطه اذا وجدت الواسطه يعني لا يرث يحجب. الام تحجب الجده، الاب يحجب الجد، وهكذا ابن الابن يحجبه الابن، وسياتي في الحجب هذا الكلام يعني. وكلهن اصحاب فرض، يعني النساء كلهن اصحاب فرض الا المعتقه فقط، دي ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب. ومن عدا هؤلاء الذين ذكروا من الرجال والنساء الا الاخ لام فلا حظ لهم في الميراث. لا حظ لهم في يعني ما عدا ما ذكر، من ذكر من الخمستاشر من الرجال والعشرة من النساء لا يرث. وذلك كأبي الأم، أبو الأم اللي هو الجد من ناحية الإيه؟ الأم، أبو الأم وابن الأخت، وابن الأخت وبنت الأخت وبنت البنت وابن الأخ لأم والعم للأم والخال وبنت العم. نعم؟ لا، عم لأم. لا لا، العم للأم يعني هو أخ الأب من ناحية الأم. خلي بالك شيخ سيد، العم للأم والخال وبنت العم وبنت الأخ والخالة والعمة والجدة أم أبي الأم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرث شيئا، لا إلا الأخ للأم فإنه صاحب فرض في كتاب الله عز وجل، صاحب فرض، إلا الأخ لأم فقط هو الذي يرث من ذوي الأرحام سبحان المشرع، فإن له سهما في كتاب الله عز وجل، وهي الكلالة الأولى. فرق بين الكلالة في آخر السورة، دكاء أشقاء، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، دي كلالة الأشقاء، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أدي الكلالة، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن كان وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هاي يبقى الكلالة الأولى في الأخ لأم، والكلالة الثانية الأخ الشقيق. هذا الفرق بين الكلالة الأولى والكلالة الثانية. بعد ذلك الفروض المقدرة التي قدرها الله تبارك وتعالى في القرآن، اسمها الفروض المقدرة. الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل التي هي أصول للفرائض ستة. الفرض الأول النصف، وهو فرض خمسة، يعني الذين يأخذون النصف خمسة، أربعة من النساء وهن البنت للصلب، البنت للصلب وبنت الابن لأنها تقوم مقام البنت عند عدمها، والأخت للأب والأم، والأخت للأب والأم يعني الأخت الشقيقة، والأخت للأب عند عدمها يعني مات وترك أختا لأب لها النصف، عند عدم الشقيقة. لو وجدت الشقيقة تحجب للأب، لأنه دي طبعا تدلي للميت بسنين، لكن الأخت للأب بواحد بس. المهم أن فرضهن إيه؟ النصف. والزوج مع عدم الحاجب، بس هنا الحجب حجب نقصان، لأن الزوج طبعا لا يحجب، وإنما يحجب من النصف إلى الربع إذا كان الميت له إيه؟ فرع وارث، ولد أو بنت. هذه معنى كلمة إيه؟ والزوج مع عدم الحاجب، وهو ولد الزوجة مطلقا، يعني المرأة ماتت وعندها ولد أو بنت، يبقى الزوج يأخذ إيه؟ الربع. الولد منه أو من غيره؟ منه أو من غيره، منه أو من غيره. وابن الابن وإن نزل، يعني حتى ابن الابن برضو يعتبر إيه؟ فرع وارث. والفرض الثاني الربع، وهو فرض اثنين، الزوج مع وجود الحاجب، الحاجب حجب نقصان، الزوج مع وجود الحاجب، وهو ولد الزوجة مطلقا منه أو من غيره. يعني الزوجة ماتت ولها ولد أو لها بنت، يبقى الزوج يأخذ الربع بدل النصف، يبقى نزل من النصف إلى الربع. والزوجة أو الزوجات مع فقده، أي فقد أولاد الزوج منها أو من غيرها. طبعا الزوجة إذا انفردت معهاش، طبعا الزوج ليس له فرع وارث، هتاخد الربع. ولو كانوا مثلا، ولو كنا أكثر من واحدة لهن الربع، يعني لو أربع زوجات لهن الربع، ثلاث زوجات لهن الربع، زوجتان لهن الربع، يوجد فرع وارث يبقى الثمن. والفرض الثالث الثمن، وهو فرض واحد فقط، وهي ايه؟ الزوجة والزوجات مع وجود الحاجب. يعني المرأة إذا كان للزوج فرع وارث تأخذ الثمن، المرأة والزوجة والزوجتان والثلاثة والأربعة، يعني يشتركن في النصيب، إن كان ثمن أو ربع على حسب الحالة. المرأة واحدة لها ولد، تحول الجميع إلى ثمن. أيوة، ما دام لها فرع وارث خلف الكل سوء. نعم. والفرض الثالث، قلنا الثمن وهو فرض واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب، وهو الولد اللاحق للزوج الوارث له، فغير اللاحق طبعا لا يحجبها، كما أن اللاحق غير الوارث لرق أو كفر لا يحجبها، يعني ولد الزنا لا يحجب، ولد الزنا لا يحجب، وكذلك الرقيق لا يحجب، وكذلك الولد الكافر لا يحجب، ولا الولد القاتل لا يحجب، يعني لأنه ده كالعدم، كالعدم. يعني هو ولد ولاحق لكنه ايه؟ غير وارث، غير وارث، يكون كالعدم. يعني ولد الزنا اي ما هو بينسب لأمه الذي ولدته. لا ايوه لا يرث لا هنا ولا هنا، لا لابد اصله من ايه؟ من القرابه، لابد من القرابه. القرابة بعقد صحيح، لازم القرابة تكون بعقد صحيح. ولذلك ابن اللعان يعني الرجل الذي يلاعن زوجته وينفي الولد عنها، يقول هذا ليس بولدي، يبقى ليس له ميراث ولا يحجب. ولذلك قال فغير اللاحق لا يحجبه. ما هو بيحلف عد خمس أيمان عد على أنه ليس ولده. نعم، لا ما الصداء اللعان ده لا يتغير، مش ده على بالطب ولا بالصيدل، لا لا ده حكم شرعي. لا لا لا فيش. والفريضة الرابعة الثلثان، فرض اثنتين فصاعدا تستحققن إحداهن إذا انفردت النصف، وهن أربعة أصناف الذين اللائي يستحققن للثلثين، وهن أربعة أصناف، بنتان فأكثر يأخذان الثلثين، وبنت ابن يقومان مقام البنتين، وأختان فأكثر يأخذان الثلثين، شقيقتين أو لأب. فدائما الأختان كالبنتين سواء بسواء. والفريضة الخامسة الثلث، وهو فرض اثنين، الثلث فرض اثنين، الأم مع فقد الحاجب. الأم مع فقد الحاجب، يعني إذا لم يكن للميت ابن أو إخوة يبقى الأم لها الثلث، الميت له ابن أو له إخوة يبقى تنزل من الثلث إلى السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والاثنين فصاعدا من أولاد الأم، اللي هي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لو عشرة لهم الثلث، اللي هو الإخوة لأم. الإخوة لأم سواء كانوا على أي حالة كانوا، ذكورا فقط أو إناثا فقط أو مجتمعين من ذكور وإناث. ويستوي هنا الذكر والأنثى في الأولاد، أولاد الأم أو الإخوة الأم يعني. يستويان، يقسمون الثلث بالسوية. لا لا، دي مستثناة من الذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأم مستثنون من الذكر مثل حظ الأنثيين، مستثنون من هذه القاعدة لأن القرآن هو الذي سوى بينهم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، شركاء في الثلث، يبقى شركاء بإيه؟ بالسوية، شركاء يعني بالسوية. لكن هناك في الأشقاء في آخر الصورة قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ده الفرق بين الكلالة الأولى والكلالة الثانية، إنه هناك الشركة على سبيل القاعدة الأصلية أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الأشقاء، لكن الإخوة لأم يقسمون الثلث بالسوية ذكورا وإناثا، أو ذكورا فقط أو إناثا فقط.